يا حبذا مجلس ذكر الحبيب به يا حبذا مجلس ذكر الحبيب به روح لروحي روح لروحي وتفريج لأحزاني من فاته أن يرى المختار من فاته أن يرى المختار فليرى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن من فاته أن يرى المختار فليرى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.